فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا صدق الله العظيم.